ما خليتنيش نوري قلبي ولي ليا ان انا بغيك ونموت عليك قلبي ولي ليا من اللي دخلتي في حياتي راني مليح يا زينة ان انا بغيك ونموت عليك قلبي قلبي وليلي انا بغيك ونموت عليك قلبي.